ومنهم من ينظر اليك. النظر والسمع. الجارحه الاذن تسمع اصوات، وذاك من شأن العلماء، علماء الدنيا، علماء العلوم، حين قالوا الصوت ما هو؟ هو ذبذبات تنتقل عبر الهواء، موجات تأتي على طبلة الأذن فتصنع هكذا دقات متتالية مختلفة القوة، مختلفة الذبذبة، فتنقلها أعصاب السمع إلى خلايا السمعية بالمخ، فإذا بخلايا السمع تترجم هذه الإشارات. وقالوا عن البصر أن العين تبصر الشيء، لأن الشعاع الواصل أو الضوء إذا انعكس على الأشياء جاء الشعاع المنعكس إلى العين، فتدخل صورة الشيء مقلوبة إلى العين من خلال بؤرتها، فتنعكس هذه الصورة على الشبكية فتقابل الصورة بعد ما كانت مقلوبة تعتدل الصورة وتقدر إلى حجمها الطبيعي. كل ذلك يحدث في خلايا الإبصار في العقل، أعصاب سمع وأعصاب بصر وخلايا في المخ. إذن هذه الأجهزة العيون والآذان ما هي إلا أجهزة استقبال، أجهزة استقبال. أما المترجم للإشارات الوصلة، إشارات وصلة، المترجم لهذه الإشارات والمحدد لها هو العقل، هو العقل. من هنا ومنهم من ينظر إليه، نظر، لكن نظر دون اعتبار ودون استبصار. أفأنت تهدي العمر ولو كانوا ما يبصرون؟ والله هناك الأعمى المستبصر الذي يحس ويدرك ويقصل إلى ما لا يقصل إليه، المبصر الأحمق. العمل عمل بصيرة وليس عمل بصر. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، عمي البصائر، لأن البصر لا يغني عن البصيرة. فكم من مبصر وهو أعمى، وكم من أعمى وقد نال وضوح البصيرة ورأى بقلبه ما لا يراه المبصرون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كان لا يبصرون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سرعة تخفيف، لكن ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسمعتم الآيات؟ أسمعتم الأسئلة؟ أرأيتم حلم الله؟ حلم سؤال وجواب وسؤال وجواب وحجة وبرهان ودليل وسوق من آيات. لم لم يدمرهم؟ لم لم يخسف بهم الأرض؟ لما ينزل القرآن آية واحدة؟ هناك إله يأمر وينهى فاعبدوه، فمن أطاع هنجا ومن عصى هنجا. لكن ينظر إلى الحلم، من يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحان الله، سؤال. من يملك السماء والأبصار؟ من يخرج الحي من الميت؟ من يخرج الميت من الحي؟ هل يمكن أن يفترى هذا القرآن؟ إذا كان كذلك فلم لا تفترونه أنتم؟ لم لا تأتون بسورة؟ فإن حدث أتيتم بسورة في مثل جمال القرآن وجمال نظمه وبلاغته وقوة معانيه، فإن حدث ثبت كاذبا من البعث، وإذا لم يحدث ثبت أن القرآن من عند الله وأن البشر لا يمكن أن يأتون بمثله. وطالما كان كذلك فلابد أنه معجز، ولا يقدر على المعجز إلا الله. أسئلة وزارات وحلم، حلم ما أحلمه سبحانه وتعالى. من هنا يقول إن الله لا يظلم الناس شيء. هل يظلم ربنا؟ أبدا. بالعقل بالمنطق، من حكم فيما ملك فنظرت، انت اتيت الى شجره زرعتها بنفسك وكبرت وجئت بالفأس واخذته تحطم في الشجره وتقتلعها، هل يلومك احد؟ بعدما قطعت الشجره ووقعت على الارض وماتت فروعها وسقطت ثمارها، اخذت المنشار ونشرت وصنعت من جزء منها مائده ومن جزء اخر سريرا ومن جزء اخر كرسيا، هل يلومك احد؟ هل يمكن للكرسي ان يقول لما جعلتني كذلك ولما لم تصنعني مائده؟ اتسمح له بذلك؟ هل تسمح له بذلك؟ ان نطق، ان نطق الكرسي ولامك وسأل لما جعلتني كرسيا تجلس علي؟ لما لم تجعلني مائدة توضع علي الزهور والورود؟ هل تسمح له؟ لماذا؟ لانك المالك، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. من هنا افعال الله تبارك وتعالى لا توصف ابدا بالذنب ابدا، ولا يتفكر فيها عبهات. اذا فلله تبارك وتعالى ان يدخل الناس جميعا الجنه ان شاء، وان يدخل الناس جميعا النار بما فيهم الرسل، بما فيهم الرسل. هل يسال عن ذلك؟ لا يسال عما يفعل. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم والله ومن في الارض جميعا. من يملك من شيء؟ ومن يساله؟ ولذلك يعقب بعد الايه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما ملكه، ملكه يفعل فيه ما يشاء. فان ادخل الناس الجنه فبفضله وبرحمته لا لانهم يستحقون، وان ادخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لذا يقول الله تبارك وتعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا. الامر الطبيعي، الامر المنطقي، ان الاله المستوي عن كل شيء المتحكم في ملكه كل افعاله عدل او فضل، فكل المخلوقات وكل الناس يتقلبون بين الفضل والعدل. ما اصابك من حسنه فمن الله اذا فهو فضل، لا لانك تستحق، وما اصابك من سيئه فمن نفسك اذا فهو عدل. فالانسان يتقلب بين الفضل والعدل، ولا مجال للكلام عن الظلم اصلا. ان الله لا يظلم الناس شيئا، لكن الناس، لكن الناس انفسهم يظلمون. هم الظلمه ظلموا انفسهم. ها هو القران واضح وروح الشمس، ها هو الدليل، ها هو البرهان الساطع. من يدبر الامر؟ من يرزقك؟ من خلقك؟ من انشاك؟ من سواك فعدلك؟ من هنا ظلموا انفسهم بالكفر والجحود والانكار، فلا حجه لهم بل الحجه عليهم. فبكل بداية نهاية، الذي ليس له بداية هو الله، والذي ليس له نهاية هو الله، وكل ما سواه له بداية وله نهاية. يحدد ربنا تبارك وتعالى الكفار من نهايتهم، ويبين ان النهايه اتيه لا محاله. فوقيل عز من قائل: ويوم نحشرهم، ويوم يحشرهم قراءتان، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الحشر الجمع، الحشر البعث، الحشر يوم القيامة، بعد النفخة الثانية تجمع الخلائق جميعا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم حتى الوحوش حتى الطيور حتى الحشرات كل ما كان له حياة يجمع ويحشر يوم القيامة. والغريب أنهم حين يحشرون يوم القيامة لهول ما يراه الخلائق يعتقدون أن مدة الدنيا ومدة القبور لم تكن إلا ساعة. الدنيا عمر الدنيا ملايين السنين، عمر الإنسان في الدنيا ليس ساعة، 60 عاما 70 عاما 80 عاما 100 من السنين. أما القبر فمن آلاف السنين والناس مقبورون في الأرض، ومع ذلك يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كيف كيف كيف مضت السنون، كيف مضت الأجيال دون إحساس أم دون شعور؟ بل هناك إحساس وهناك شعور، فالقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. لكن الهول حيث ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، حيث تضع كل ذات حل عنها، حيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت لهول ما يروه، وبالقياس إلى الخلد بعد ذلك يعتقدون أنهم ما لبثوا غير ساعة، بل ويتعارفون بينهم كأنه حين البعث وحين العشحش يعرف الناس بعضهم بعضا، فيعرف الرجل أخاه ويعرف الرجل ابنه ويعرف الرجل صديقه وهكذا. قال العلماء هذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح، وليس تعارف مودة أو رحمة. فإذا بهم يتشاتمون، وإذا بهم يحمل بعضهم بعضا أوزارهم، أنت أدللتني، أنت فعلت، أنت كذا. والقيامة مواقف، مواقف تعرف وتعرفون، وتعرف لا يسأل حميم حميم، وهكذا. يتعارفون بينهم تعارف افتضاح، تعارف توبيخ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. في هذه اللحظة حين يلقى الناس ربهم ليس بينهم وبينه حجاب، يتحقق خسران الكافرين، يتحقق خسرانهم. فالخسران انبئوا به في الدنيا فكذبوه، وعيدوا به فاستعجلوا، فإذا لقي تحقق الخسران. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي حين يلقون الله تحقق الخسران. أو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي الذين كذبوا بهذا اللقاء وكذبوا بالحشر وكذبوا بالنشر، خسروا لا محالة وما كانوا مهتدين، أي ما استطاعوا استخدام ما منحهم الله تبارك وتعالى من وسائل كالسمع والبصر والعقل، ما استطاعوا أن يستخدموها لتدلهم على الحق، بل أوبت بهم إلى جهالات الشرك وسفاهات الظلم. الدلائل التي نصبها الله على وجوده، الماء، السحاب، الأرض، الجبال، السماء، المطر، هذه الدلائل التي نصبها للخلائق ما استطاعوا أن يتفكروا فيها وما استطاعوا أن يستخدموها لهدايتهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين في علم الله. وفاة التشريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حزين هاشف على قومه خائف عليهم، ولكن في نفس الوقت يتمنى أن يؤمنوا. أيضا في نفس الوقت النفس البشرية تريد وتتعدى إظهار الحق، فكأن الله تبارك وتعالى يصلي عنه ويقول: وإما نرينك بعض الذي نعده أن يتوفينك فإلينا مرجعه ثم الله شهيد على ما يفعله. فأن الله تبارك وتعالى يقول له: إذا أريناك ما توعدناه به من الخزي والقتل والأكل والنبات في حياتك، وإذا أريناك إظهار دينك وانتشاره في الآفاق في حياتك، إذا فعلنا ذلك أو لم نفعل وأدلنا ذلك لبعض منافك، في كلا الحالين وعد الله حق ومتحقق، أي إن عذاب هؤلاء متحقق عادلا أو آجلا. وإنا نرينك بعض الذي نعدهم كقتلهم في بدر وأسرهم في بدر وخزيهم وإظهار دينه صلى الله عليه وسلم، وإنا نرينك بعض ما نعدهم البعض منه أو نتوفينك قبل أن نري كذلك، فالنهاية فإلينا نرجح ثم الله شهيد على ما يفعلون، وكفى بالله شهيد. شاهد لا يحتاج إلى شاهد، وطالما كان شاهدا وشهيدا عليه فهو مجازيهم على أفعالهم لا محالة. عبر بالشهادة عن نتيجتها، عبر بالشهادة مجازا عن مقتضاها. إذ ما هو مقتضى الشهادة؟ ما هي نتيجة الشهادة؟ حلول العذاب بهم وحضور الحكم عليهم. وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وهذا قرار وسنة في جميع الأمم. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ولكل أمة رسول. لأن الله تبارك وتعالى لا يعذب الناس حتى يبعث إليهم رسولا، فلكل أمة من الأمم السابقة رسول. فإذا جاء رسولهم اغلى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فإذا جاء رسولهم يوم القيامة، إذ إن الله تبارك وتعالى يبعث كل أمة ومعها رسولها ومعها كتابها أعمالها، ويسأل الرسول عن أمته: هل أبلغت؟ فيشهد، يشهد بالإبلاغ، ويشهد على الكفار، ويشهد بالمؤمنين، وهنا يصدر القضاء والحكم بالحكيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد؟ ولكل أمة رسول. فإذا جاء رسولهم يوم القيامة وشهد عليهم، قضي بينهم بين الرسول وبين أمته بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون بزيادة عقاب أو بنقص ثواب، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الغريب أن الآيات التي تحذر من الآخرة وتنبئ عن نتيجة، المفروض أن تثير الفزع في نفس الصالح قبل نفس الطالح، ومع ذلك يتعجلون ويستهزئون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أي يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به: هذا الوعد للنبي الرسل وشهادة الرسل على أقوالهم ويوم الحشر ويوم القيامة، متى؟ حددوا لنا المكان أو حددوا لنا الزمان. قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أمر أن يرد عليه صلى الله عليه وسلم: وأن يتبرأ من الحول والقوة، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، والحاكم هو الله، والفعال هو الله، والحكم هو الله. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أي لا أملك أن أدفع عن نفسي الضر، ولا أملك أن أحصل لنفسي على نفع، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله أن يملكني. فإن ملكني شيئا فبإذنه، أو إلا ما شاء الله، أي لكن ما شاء الله من هذا، مداك الضر أو مداك النفع، فهو كائن لا محل لا محالة. فإذا الفعال هو الله، الضار والنافع هو الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أرث موعد، موعد يعلمه الله. الأجل مدة البقاء في الدنيا، الأجل نهاية المدة، الأجل الموعد المضروب، الأجل المكتوب عند الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم جاء موعدهم وجاءت نهايتهم، فلا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته، ولدى إلى الله تبارك وتعالى، وبين أن الفعل هو الله. إن شاء عذبهم في حياته، وإن شاء عذبهم بعد مماته، إن شاء هداهم، وإن شاء أضلهم، إن شاء أفناهم، وإن شاء أبقاهم. لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا لا يتأخر الأجل ساعة ولا يتقدم الأجل ساعة، بطلب الناس أو بطلب الرسل. موعد مضروب مكتوب محدد، والساعة الطائفة من الزمان، قلت أو كثرت، وليس ما نطلقه الآن على الساعة وهي 60 دقيقة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سؤال منطقي غريب، فيه توبيخ، فيه تقريع، فيه التهديد، فيه الاستهزاء بهم، فيه التنبيه علهم يحصلون. أرأيت إن أتاكم عذابه، عذاب الله، بياتا حال بياتكم، حال نومكم بالليل، أو نهارا وأنتم في معايشكم مشغولون بتحصيل المعايش، ملهوون في تحصيل المال، تعملون بتجارتكم ولزراعتكم، كل مشغول بعمله، أي بالليل والكل نائم في غفلة، إن حدث وجاء العذاب، أي شيء من هذه الأنواع تريدونه؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ والغريب في التعبير ماذا يستعجل منه المجرمون، جاء بلفظ المجرمون بدلا من الضمير، لقياس الكلام. أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا تستعجلون منه؟ بدلا من ذلك قال ماذا يستعجل منه المجرمون، كأن المجرم إذا سمع بوقوع العذاب أو توقع وقوعه أو أخبر عن وقوعه من المفروض أن يحذر، أن يخاف، لا أن يستعجل وقوع العذاب. فالآية تدل على تفهة عقولهم، يحذركم وينذركم بوقوع عذاب فتستعجلون العذاب. أي نوع وأي صنف تستعجلون منه؟ هل من المجرم أن يستعجل عذابه؟ أن يحاول التأجيل أو يحاول الإمهال؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ ها أنتم تستعجلون العذاب، تستعجلون وقوعه، تستهزئون وتقولون متى هذا الوعد؟ إن وقع بكم العذاب بالليل أو بالنهار ما الفائدة التي تعود عليكم؟ ماذا تستعجلون من الله؟ أو ماذا تستعجلون من العذاب من أصنافه المختلفة؟ أي شيء تريدون؟ فإن حدث ونزل العذاب أتؤمنون حينئذ؟ فإن حدث وآمنتم هل ينفع؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن إن حدث ووقع العذاب وآمنتم يقال لكم الآن الآن حدث الإيمان هل ينفع؟ وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا إن حدث ذلك ووقع العذاب آمنوا أو لم يؤمنوا لا يتغير الموقف يقال لهم حينئذ ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والشرك والمعاصي والعذاب عذاب خلد ليس عذابا مؤقتا رغم هذا التحذير ورغم هذا المنطق ورغم هذا الكلام الذي يسمعه العاقل فيعين رغم هذه الدلائل وهذه الحجج منطق رجل يحذر يجلس في وقت حذر التفت هناك عقرب ماذا يفعل ماذا هل ينتظر حتى يلقاه العقرب هل يستهزئ بالمحذر هل يهد واقفا اولا ثم ينظر بعد ذلك هناك عقرب ام لا هل فعلوا ذلك ماذا بل استهزأوا واستعجلوا ورغم التنبيهات والتحذيرات وهذا الكلام يعود الكفار للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحكي عنهم القران ويستنبئونك يطلبون منك النبأ يطلبون منك الخبر يطلبون منك ان تخبرهم وتنبئهم احقهم اي القران هل هو حق كلام الله او الوعد هو حق هل العذاب واقع على محارة ام انك تستهزئ بنا حق هو امر من الله اليه من النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الكل ايه وربي انه الحق وما انتم بمعجزين ايه كلمة تفيد معنى الايجاب نعم لكنها لا تستخدم الا مع القسم تلحق بواو القسم ايه ورب لكن لا تقل ايه فقط بدلا من نعم نعم تستخدم بمفردها اما ايه فلا بد من ان تلحق او تلحق بقسم قل ايه ورب انه الحق القسم في القران الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسمه في ثلاثه مواضع فقط في القران الكريم هذا احدها قل إن ورب وما أنتم بمعجزين والواقع واقع والحق حق قل إن ورب إنه الحق أي القرآن أو الوعد أو الحشر أو ما أخبرتكم به أو نبوتي قل إن ورب إنه الحق وما أنتم بمعجزين وما أنتم بفائتين المعجز هو ما يجعل الإنسان قبالته عاجزا عجزه ذاته عجز عن المحاقبه وما انتم بمعجزين اي لستم بفائتين وليس الله بعاجز عن الاحاطه بكم وتنفيذ وعده فيكم